لا سحر ولا شعوذة مع النجم محمد رمضان على الراديو 90-90 في رمضان. ولا سحر ولا شعوذة دي حداقة وأستاذة، الدنيا علمتنا ودي أكبر مدرسة. ولا سحر ولا شعوذة دي حداقة وأستاذة، الدنيا علمتنا ودي أكبر مدرسة. ولا سحر ولا شعوذة دي حداقة وأستاذة، الدنيا علمتنا ودي أكبر مدرسة. هنخلي الدنيا رايقة والناس متزبطة، وشوش الناس بتضحك وعيونها مزقططة. اليوم ده مفيش طابور ولا في أزمة مرور، ولا في حد في بلدنا هينام من غير عشاء. ولا سحر ولا شعوذة دي حداقة وأستاذة، الدنيا علمتنا ودي أكبر مدرسة. ولا سحر ولا شعوذة دي حداقة وأستاذة، الدنيا علمتنا ودي أكبر مدرسة. تعلمنا هيبقى أحسن من نيويورك وباريس، وهنعمل نقلة جامدة في مستوى التدريس. تأمين صحي وخلافه عمر أبوكم ما شافه، اتقالوا ده احنا ابتدينا في عصر النعنشة. ولا سحر ولا شعوذة دي حداقة وأستاذة، الدنيا علمتنا ودي أكبر مدرسة. ولا سحر ولا شعوذة دي حداقة وأستاذة، الدنيا علمتنا ودي أكبر مدرسة. الوسطى والرشاوي والشاي والطلسقة، كل ده هيروح لحاله علشان ننضف بقى. وهتبقى التعيينات لأوائل الدفعات، مش للي أبوه فلان أو خاله كذا وكذا. ولا سحر ولا شعوذة دي حداقة وأستاذة، الدنيا علمتنا ودي أكبر مدرسة. ولا سحر ولا شعوذة دي حداقة وأستاذة، الدنيا علمتنا ودي أكبر مدرسة. تشغيل مخ ونباهة وضمير على تكتكاء، هنرجع صوتنا تاني وهنعمل دربكاء. وهندي الناس أمارة على قولة احنا الحضارة، من غير هري ولا ماضة ومؤوحة ونرفزة. ولا شعوذة دي حداقة وأستاذة، الدنيا علمتنا ودي أكبر مدرسة. ولا سحر ولا شعوذة دي حداقة وأستاذة، الدنيا علمتنا ودي أكبر مدرسة.